بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله: وصاحب الجبائر جمع جبيرة، وهي خشبة أو نحوها أو نحوها، كقصبة توضع على الكسر ويشد عليها لينجبر الكسر، يمسح بالماء عليها حيث عسر نزعها لخوف محذور مما تقدم، وكذا اللسوق بفتح اللام والشقوق التي في الرجل إذا احتاج إلى تقطير شيء فيها يمنع من وصول الماء، ويجب مسح كلها بالماء استعمالا له ما أمكن، بخلاف التراب لا يجب مسحها به وإن كانت في محله لأنه ضعيف فلا يؤثر من وراء حائل، ولا يقدر المسح بمدة بل له الاستدامة إلى الاندمار لأنه لم يرد فيه تأقيت. صاحب الجبائر كل إنسان يمر في حياته بشيء من الكسور، نسأل الله تبارك وتعالى السلامة والعافية، فيضع الطبيب أو المعالج شيئا على بعض أعضائه بسبب تثبيت هذا العظم من أجل أن يندمل على صحة. فإذا وضعت الخشبة أو نحوا من هذه الخشبة كقصبة، واليوم كثيرا ما يوضع أحد شيئين ما يسمى الجباب، يعني عند الذين يستعملون الطرائق القديمة، أو بعض الناس ما يستعمل الجبس اليوم، أو بعض اللفائف الخاصة الحديثة أيضا القاسية التي لا تنزع، توضع أيضا على يد أو على رجل، نعم، أو على أي قطعة من الجسم توضع على الكسر ويشد عليها لينجبر الكسر. الإنسان يتعرض إلى أحد أمرين، إما إلى جنابة وإما إلى حدث أصغر، فماذا يفعل إذا كانت هذه الجبيرة في طريقه؟ قال: يمسح بالماء عليها حيث عسر نزعها لخوف محذور مما تقدم. لو انتزعت فإن الكسر لا يبرأ، فماذا نفعل؟ إذا ننتقل من غسل العضو إلى المسح عليها. قال: وكذا اللسوق، يعني أحيانا بعض العادات من جروح بسيطة لا تحتاج إلى جبيرة، ولكنها تحتاج إلى شيء يلتصق عليها. هذا اللسوق كجرح مثلا، فأحيانا يداوى بشيء وبعد ذلك يلف عليه ساترا، هذا الساتر حكمه حكم الجبيرة تماما. والشقوق التي في الرجل إذا احتاج إلى تقطير شيء فيها يمنع من وصول الماء. فإذا كثرت الشقوق وصارت غائرة صارت من الظاهر، ومن الظاهر إذا يجب عليه أن يغسل الباطن منها، لأن الباطن الذي كان سابقا صار ظاهرا بالانفتاح، بانفتاح هذا الشق صار حكمه حكم الظاهر وليس له حكم الباطن. فأحيانا يعسر عليه أن يوصل الماء، ربما بسببه هو بالاستعمال أو بسبب عسر وصول الماء إليها. كل ذلك قال: ويجب مسح كلها بالماء استعمالا له ما أمكن، بخلاف التراب لا يجب مسحها به. نحن الأصل أن نغسل بالماء، ولذلك نأتي إلى الماء في موضع الغسل فنغسله، وفي الموضع الذي ربما لا نستطيع الغسل فيه نأتي إلى الماء فنمسح بالماء مسحا على ذلك المكان، وذلك المسح يكون استعمالا بدلا من الغسل لذلك العضو. ما هي الأماكن التي نمسح عليها؟ ما أمكننا أن نمسح على هذه الجبيرة نقوم بالمسح عليها، بخلاف التراب هل يجب مسحها به؟ التراب ليس أصلا، التراب بدلا، فيجب الغسل على الأصل، أما البدل فهذا يكون في مكان الغسل إذا تعذر وجود الماء أو امتنعنا من استعماله. لذلك قال ويجب مسح كلها بالماء استعمالا له ما أمكن، بخلاف التراب لا يجب مسحها به وإن كانت في محله لأنه ضعيف. يعني إن كانت في مكان الوجه واليدين هذا محل التراب، لأن التراب ضعيف فلا يؤثر من وراء حائل. نحن قلنا في التراب حتى لو كان بيده خاتم فينبغي عليه أن ينزع الخاتم من أجل أن يدخل التراب إلى مكان الخاتم الذي بيده، وعليه أن يفرق بين يديه من أجل أن يدخل التراب في ضربة اليدين إلى داخل اليدين. أما هنا فماذا يفعل التراب إذا كان بينه وبين الجسم كليا حائل أو جزئيا؟ ماذا يفعل هذا التراب؟ التراب بدل ضعيف بدل من الماء، صحيح؟ بدل ضعيف من الماء، فكيف نمسح به على الجبيرة؟ والأصل أن نمسح فيه على العضو، لذلك لا يجب المسح في التراب على الجبيرة لأنه ضعيف، فلا يؤثر من وراء حائل. ما هو الحائل الآن؟ الجبيرة. ولا يقدر المسح بمدة. عندما قرأنا المسح على الخفين قلنا يمسح المقيم يوما وليلة، ويمسح المسافر 3 أيام بلياليها من بعد نهاية أول حدث يحدث له بعد المسح. طيب هنا إنسان معه مرض ووضع جبيرة على عضو من أعضائه أو على شيء من جسمه، كم يبقى في المسح؟ لا تقدر المسح بمدة، ربما يحتاج إلى 10 أيام، إلى شهر، إلى شهرين، إلى 6 أشهر حتى يكون الشفاء. لذلك لا تقدر المدة، بل نقول مدة المسح على الجبائر إلى الاندمار أو إلى الشفاء، لأنه لم يرد فيه تأقيت، ليس فيه تأقيت وليس فيه وقت محدد. ما دام هنالك جراحة، ما دامت هنالك جبيرة، فإنه يمسح بالماء عليها. ولأن الساتر لا ينزع، لا، الخف من السهل إذا صار جنبا أن يخلع خفه، إذا انتهت المدة أن يخلع خفه. هنا هل من السهل أن ينتزع الجبيرة؟ طبعا لا. ولأن الساتر لا ينزع للجنابة بخلاف الخف فيهما، ويمسح الجنب ونحوه متى شاء، والمحدث وقت غسل عليله. الجنب يعني ونحوه كالحائض مثلا والنفساء وصاحبة الولادة، هؤلاء إذا كان عندهم شيء من الجبائر فإنه يمسح عليها من أجل الجنابة متى شاء، فإذا مسح عليها عند ذلك نقول انتهت جنابته. أما المحدث، المحدث يحتاج إلى وضوء، والوضوء يحتاج إلى ترتيب، وفي الترتيب ستقع هذه الجبيرة في منطقة من المناطق التي يريد أن يغسلها. لذلك يمسح المحدث وقت غسل عليله. ما هو العليل؟ أي العضو الذي وضعت عليه الجبيرة. ويشترط في الساتر ليكفي ما ذكر ألا يأخذ من الصحيح إلا ما لا بد منه للاستمساك. يعني عادة الجبيرة توضع على محل الكسر أو على محل الجرح، لكن هذه الجبيرة هل تزيد على ذلك؟ نعم، لا يمكن أن نضع 100% على هذا الجرح وكأنها شيء، ربما تسقط، لا بد من استمساكها. فإذا كانت مثلا على عضو ووضعنا الجبيرة فلا بد من لفها من أجل استمساكها المكان الذي لف من الجانب الآخر من أجل أن تثبت على العضو، لا بد منه، لأننا لو لم نلف هذه الجبيرة على هذا العضو لسقطت هذه الجبيرة ولما أمكن أن تكون جبيرة. الجراحة أو الحروق مثلا في مكان معين إذا لفت بخرقة معينة بعد ذلك يحتاج إلى شيء زيادة على اليمين وشيء زيادة على الشمال أو على اليسار، فماذا يكون الأمر في ذلك؟ حكم هذه الزيادة على الجبيرة، نقول إن هذه الزيادة تقدر بقدر الضرورة فقط. أما إذا زاد مثلا كأن جرحت إصبع معين وأراد أن يلف عليها جبيرة، فهل يوصل بهذا الجرح الذي وصل كان على إصبع من الأصابع أن يعمم الكف كله بالجبيرة؟ هذا لا يصح في المزح، لأن هذا الشيء زائد على الاستمساك. قال ويشترط في الساتر ليكفي ما ذكر ألا يأخذ من الصحيح إلا ما لا بد منه للاستمساك، ويجب غسل الصحيح لأنها طهارة ضرورة. فاعتبر الإتيان فيها بأقصى الممكن، يأتي إلى الغسل ويتقرب من الماء عندما يريد أن يغسل هذا العليل إلى أقصى مكان ممكن يستطيع وصول الماء إليه فيوصل الماء إليه. عم نقول ما بتنفك، احنا حصلها جبصين تحسين بتفكها، ممكن فكه يعني إذا مثل مشد، بعض الناس أيام بيحط مشد على إيده، هذا المشد لسبب من الأسباب إذا كان من الممكن أن يفكه وجب عليه أن يفكه، وإن كان من غير الممكن أن يفكه كالجبس مثلا فنقول له عليك أن تمسح عليه، وهذا سيأتي كيف يمسح عليه. ويتيمم وجوبا لما روى أبو داود والدارقطني بإسناد كل رجاله ثقات عن جابر في المشجوج الذي احتلم واغتسل. فهذا شج رأسه وصارت الجراحة في رأسه، فإذا أراد أن يغتسل ماذا إلى أين يدخل الماء؟ إلى مأمومة رأسه، وإذا دخل الماء إلى رأسه فإن الضرر سيحصل فيه، وهذا الذي حدث في حديث سيدنا جابر رضي الله عنه، شج رجل في رأسه وبعد ذلك احتلم وقام بعد احتلامه إلى الغسل فدخل الماء في شق رأسه في شجته فمات. ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على رأسه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده. إذن النبي عليه الصلاة والسلام أرشد المشجوج، ويقاس عليه كل إنسان في استعمال العضو في الماء ضرر كاستعمال المشجوج على رأسه. بين النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يكفيه أن يتيمم. عن أي شيء يتيمم؟ قال ويعصب على رأسه خرقة، يعني صارت هنالك عصابة على رأسه على مكان الشج. وهذه العصابة عندما يتيمم أي لا يستعمل الماء في هذا الجزء بدلا عن هذا الجزء من الغسل، إنما يتيمم ويستعمل عصابة، وهذه العصابة يمسح عليها ويغسل سائر جسده. التيمم بدل عن غسل العضو العلي، يعني صار الجسم الآن عبارة عن منطقتين، منطقة من الممكن استعمال الماء فيها فيغسل هذا العضو بالماء، ومنطقة لا يمكن استعمال الماء فيها، فماذا يفعل؟ يشد عليها، لأن استعمال الماء يؤدي إلى الضرر، والإسلام عنده قاعدة لا ضرر ولا ضرار، ولذلك ينبغي عليه هنا بل يجب أن يحافظ على جرحه من أجل أن يلتئم فيلف عليه خرقة أو جبيرة وبعد ذلك يمسح عليها. أما المكان الذي بقي دون غسل فهو غسل عن الصحيح، وبقي مكان دون غسل نقول تتيمم عن هذا المكان الذي بقي دون غسل، فهو يغتسل من جهة للصحيح ويتيمم من جهة للعلي، كتيمم الوضوء تماما، كتيمم الوضوء تماما، ضربتين، مسحة للوجه ومسحة لليدين فقط، سواء كان عن احتلام أو كان عن حدث أصغر ما بهمنا. الآن هو لا يريد الوضوء، هو يريد، قال احتلم، يحتاج إلى جنابه، والجنابه فرضها أن يعمم الجسد في الماء، فلما عمم البعض وترك البعض فهذا البعض المتروك بسبب هذه الجراحة يتيمم عنه. نفس الحكم نحن نقول الآن، بحثنا اليوم قلنا في الدرس الماضي لماذا يجب التيمم، درسنا اليوم من أجل صاحب الجبائر، كل من يضع خرقة أو يضع جبصينا أو يضع عصا أو يضع شيء، درسنا اليوم يتعلق في هذه المسائل. قال إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على رأسه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده، والتيمم بدل عن غسل العضو العليل، ومسح الساتر بدل عن غسل ما تحت أطرافه من الصحيح. عندما يمسح الساتر هذه الأطراف التي تكون للجرح إنما يدخل عليها الماء، كما في التحقيق وغيره. وقضية ذلك أنه لو كان الساتر بقدر العلة فقط أو بأزيد وغسل الزائد كله لا يجب المسح، وهو كذلك، فإطلاقهم وجوب المسح جري على الغالب من أن الساتر يأخذ زيادة على محل العلة. نعم، يعني الإنسان عادة يبين لنا الفرق ما بين التعبير وما بين حقيقة استعمال المسح. الإنسان يبدأ بالغسل، لكنه لو غسل مكان أول الجبيرة لدخل الماء إلى أي مكان؟ دخل الماء إلى الجرح، وما استفدنا من الجبيرة في شيء، لأن الماء دخوله إلى الشج أو إلى الجرح أو إلى يعني هذا المكان العليل يؤثر فيه استعمال الماء. لذلك عبر بالمسح، أي أخذ الماء ولو عن طريق خرقة مبلولة في الأماكن القريبة من هذه الجبيرة، فكأنه يمسح عليها مسحا بشكل أن هذا كالذي يبل خرقة وبعد ذلك يديرها في المكان الذي فيه أطراف هذه الجبيرة من أجل أن يتحقق وصول الماء إلى أقرب منطقة من أطراف هذه الجبيرة. قال والفصد كالجرح الذي يخاف من غسله ما مر فيتيمم له إن خاف استعمال الماء. رجل فصد منه دم، وهذا المكان الذي فصد لا بد من شق، هذا الشق الذي حدث لم يلتئم، فإن كان لم يلتئم فماذا عليه هنا في هذه الحالة؟ نعتبر المكان مكان الجرح، مكان الفصل، مكان الحرق، هذا المكان الذي لا نستطيع يعني جعل الماء عليه حكمه حكم الجبيرة تماما، فالذي يخاف من غسله ما مر يعني من زيادة في وقت الشفاء، يتأخر وقت الشفاء من ضرر يحدث عليه، فيتيمم له إن خاف استعمال الماء. وعصابته كاللسوق، أحيانا الجرح موجود في مكان على شكل دائري مثلا، لكن هذا الجرح في مكان واحد، واللسوق لا يتم إلا بأن تلفه وأن تشده. ما حكم هذا اللسوق؟ هل لزأ لموجود زيادة على هذا المكان؟ حكمها حكم الجرح تماما، لأنه لا يمكن أن يصل أن نمنع وصول الماء إلى الجرح إلا إذا جعلنا تلك العصابة على هذا الجرح، وكانت زيادة فوقه من أجل أن نتحقق من عدم وصول الماء إليه. ولما بين حبات الجدري حكم العضو الجريح إن خاف من غسله ما مر. بعض كان هذا المرض منتشر، مرض الجدري، يحدث فيه حبات كبيرة، ما بين الحبة والحبة سليم أم عليم؟ سليم، ما بين الحبة والحبة سليم. العلة في هذه الحبة يمنع من استعمال الماء فيها، والعلة في الحبة الثانية لا أيضا يمنع من استعمال الماء فيها، لكنه لا يستطيع أن يدخل الماء ما بين الحبتين، فهذا حكمه حكم صاحب الجبيرة تماما. ولما بين حبات الجدري حكم العضو الجريح إن خاف من غسله ما مر، وإذا ظهر دم الفصاد من اللسوق وشق عليه نزعه وجب عليه مسحه، ويعفى عن هذا الدم المختلط بالماء تقديما لمصلحة الواجب على دفع مفسدة الحرام. ما معنى هذا؟ أحيانا في مكان الفصد في مكان الجرح ينزف الدم، هذا الدم لا نستطيع أن نشق يعني أن لا نستطيع أن نبعد هذه الجبيرة الموجودة على هذا الجرح، فترى كثيرا أحيانا من الجبائر عليها أثر الدماء، فما الحكم في ذلك؟ ولا نستطيع نزعها لأن نزعها يؤدي إلى مفسدة، نقول له وجب عليه مسحه، تمسح. أحيانا هذا الدم اختلط بالماء، لو خرج قليل من الدم فاختلط بالماء، عند ذلك توسعت النجاسة صحيح وعممت، فماذا نفعل؟ هل نسامح بها أم نقول تعين الغسل في هذه الحالة؟ لا، عندنا الآن معارضة، دفع مفسدة، عندنا دفع مفسدة وعندنا جلب مصلحة، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. مصلحتنا أن نغسل العضو، وأمرنا أن ندرأ المفسدة عن العضو، فدرء المفسدة عن هذا العضو وهو ببقائه على حاله أفضل بكثير من غسله وتأخير شفائه. فدائما قاعدة عندنا، قاعدة فقهية تقول درء المفاسد مقدم على جلب المنافع، مثل واحد ساكن قدام جاره، من الممكن أن يبني بناء فوق بيته، هذا البناء فوق بيته يزيد من عدد الغرف في البيت، وفوق ذلك وهو يتوسع في ذلك فيجلب لذلك مصلحة لنفسه، ولكنه بهذه الغرفة يستطيع أن يكشف بيت جيرانه، ويستطيع أن يمنع الهواء عنهم، ويستطيع أن يمنع الشمس عنهم، هذه مفسدة. فنقول درء المفاسد نمنعه من البناء الذي له مصلحة فيه من أجل أن درء المفاسد، يعني عدم إيفاء الجيران، مقدم على المصلحة التي يجنيها لنفسه من إعمار هذه الغرفة في بيته. وهنا أيضا عندنا غسل من أجل أن نزيل مكان الدم، ولكن عندنا مفسدة، هذه المفسدة ربما يعني ماذا نفعل فيها؟ فدرء هذه المفسدة مقدم على جلب هذه المنفعة. فهنا ماذا قال؟ تقديما لمصلحة الواجب على مفسدة الحرام. مثلا تقول إنسان يريد أن يصلي، يقول بسم الله الرحمن الرحيم، ما خرجت معه، التنحنح في الصلاة لو هكذا ماذا يؤثر؟ يبطل الصلاة، لأنه أحدث صوتا في الصلاة يبطل الصلاة. لكن هذا الصوت الذي أراد أن يحدثه لا يخرج شيء ولا حرف من الفاتحة معه إلا بالتنحنح، فهل يجوز له أن يتنحنح مراعاة من أجل الواجب؟ نعم يجوز له، أن بل يجب عليه هنا أن يتنحنح من أجل أن تخرج الفاتحة، ولو كان من أجل السورة التي بعدها لا يجب عليه، ويكتفي بالفاتحة في الصلاة. لذلك قال كوجوب تنحنح مصلي الفرض حيث تعذرت عليه القراءة الواجبة. ما هي القراءة الواجبة المتعذرة عليه؟ القراءة الواجبة المتعذرة عليه هي قراءة الفاتحة، لذلك يتنحنح من أجل قراءة الفاتحة، أما من أجل شيء آخر نقول لا تتنحنح. وإذا تيمم الذي غسل الصحيح وتيمم عن الباقي وأدى فريضة لفرض ثان وثالث وهكذا ولم يحدث بعد طهارته الأولى لم يعد الجنب ونحوه غسلا لما غسله ولا مسحا لما مسحه. يعني عندما قلنا هذا العضو الجسم كله كعضو واحد، في باب التيمم قلنا يتيمم لكل فرض، هذا المحدث كل ما أراد أن يصلي فرضا وقد تيمم عن جزء من جسمه هذا، نعم، هل يجب عليه أن يكرر هذا التيمم في كل وقت؟ لا، لا يجب عليه أن يكرر من أجل الجنابة. قال والمحدث كالجنب فلا يحتاج إلى إعادة غسل ما بعد عليله، لأنه إنما يحتاج إليه لو بطلت طهارة العليل، وطهارة العليل باقية إذ يتنفل بها، وإنما يعيد التيمم لضعفه عن أداء فرض ثان، بخلاف من نسي لمعة فإن طهارة ذلك العضو لم تحصل. إذا كان متيمما كان في أعضاء وضوئه فماذا عليه؟ نقول كلما صلى أراد أن يصلي فرضا جديدا عليه أن يتيمم للفرض الثاني ويصلي معه ما شاء من النوافل. لكن نقارن الآن، واحد بعد أن انتهى من وضوئه ودخل وهو مشمر عن كلتا يديه، نظرت فوجدت أثرا، هذا الأثر لمعة تسمى، تنظر إليه فتقول يوجد جزء من يدك لم يصبه الماء، وهذا يحدث أحيانا كثيرا، ما نراه في أولادنا عند تعليم الوضوء، يستعجل في الوضوء فكأنه يغسل المكان هكذا، فلو رفعت في هذا المكان في الأسفل ترى أن الماء لم يصل إليه. طيب هذا ماذا عليه؟ فقط أن يذهب ويغسل هذا المكان الذي يسمى لمعة، يعني لمعة بسيطة لم يصل إليها الماء، هل يجب عليه فقط أن يغسلها أم يجب عليه شيء آخر؟ نقول إن أركان الوضوء ماذا فيها؟ فيها الترتيب، فلا يصح مسح الرأس إلا بعد غسل اليدين، فإذا أمرناه بغسل تلك اللمعة، الآن انتهت يديه، ماذا عليه؟ عليه أن يمسح رأسه، وعليه أن يغسل رجليه، فلا يكفي فقط أن يذهب ويغسل هذا المكان، إذا غسل ذلك المكان وصح غسل يديه نقول الآن عليك مسح الرأس وعليك غسل الرجلين، وذلك مراعاة للترتيب. بخلاف من نسي لمعة فإن طهارة ذلك العضو لم تحصل، وإذا امتنع وجوب استعمال الماء في عضو من محل الطهارة لنحو مرض، هذا إنسان في مكان وجد فيه جراحة، وجد فيه حرق، وجد فيه مرض، قال الطبيب في الصورة وفي العين لا يوجد فيه شيء، قال الطبيب إن استعمال الماء هنا يضر، ولذلك يجب عليه أن يمتنع عن استعمال الماء، هذا مرض ولم يكن عليه ساتر، وجب التيمم لئلا يبقى موضع العلة بلا طهارة. الآن المرض في اليد والغسل لا يستطيع أن يغسله، فكأن اليد الآن تحتاج إلى بدل عن الغسل، ما هو بدل الغسل؟ التيمم. فإذا غسل وجهه ووصل إلى يديه ولا يستطيع أن يغسل يديه بالماء، فنقول له تتيمم الآن تيمم كامل عن يديك في وقت غسل اليدين، لأن هذا الموضع لم تغسله أنت بسبب عدم استعمال، يعني بسبب أن استعمال الماء بار، إذن يجب أن يكون هنالك بدل من الغسل ألا وهو التيمم، مع الانتباه أن التيمم ليس مسح في التراب فقط على هذا العضو، تيمم كامل، يتيمم تيمما كاملا عن هذا المكان الذي فيه علة. قال فيمر التراب ما أمكن على موضع العلة، إذا كان لا يؤثر يمر التراب، أما إذا كان من الممكن فيأتي بالممكن فقط بمرور التراب على هذه العلة. قال إن كانت بمحل التيمم، ما هو محل التيمم؟ الوجه واليدين، ويجب غسل الصحيح بقدر الإمكان، قد ما بيستطيع الإنسان أن يصل إلى المكان الصحيح الذي يمكن أن نغسله فلا بد، ولو كان أنه تقاطر مع على محرم كلينكس وبعد ذلك أدخل هذه المحرمة ومررها من أجل أن يصل الماء إلى المكان الصح، لما رواه أبو داود وابن حبان في حديث عمرو بن العاص في رواية لهما أنه غسل معاطفه وتوضأ وضوءه للصلاة ثم صلى بهم. قال البيهقي معناه أنه غسل ما أمكنه وتوضأ وتيمم للباقي، غسل ما أمكنه، لذلك ما قال غسل أعضاءه، قال غسل معاطفه. الصحابة الكرام يعني رضي الله عنهم وصلوا إلى مرحلة من المراحل ألفوا فيها الجهاد في سبيل الله، والجهاد في سبيل الله لا يخلو عن جراحة ولا يخلو عن ضرب ولا يخلو عن علة في الجسم، ولذلك كان البعض ربما كان من أصحاب الجبائر غالبا، فحتى قال الشاعر رحمه الله ألفوا الفتحة ولولا أنهم وعدوا جنة الخلد لأتوها فاتحين، يعني فالفتح بالنسبة إليهم صار يعني ديدنا لهم وصار عادة وصار حبا وصار عبادة، كيف أن المصلي ينتظر وقت الصلاة من أجل أن يؤدي الفرض الذي عليه، كيف أن المحب أن يحب أن ينتهي من أداء فرض الزكاة عند حلول الأجل ومعرفة قدر زكاته حتى يتخلص من ذلك، ويخشى من الله عز وجل أن يموت قبل أن يؤدي زكاة ماله. كان هؤلاء دائما لهم طريق في التفكير، ولذلك كان شعارهم التكبير، وكان شعارهم التهليل لا إله إلا الله، كان هتافهم دائما التكبير. وكان مع ذلك يقولون بنشيدهم في كلمة بسيطة ربما تخرج على أفواههم: يا خيل الله اركبي. هذه الكلمة ربما حي على الجهاد، يا غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبه. إذن كان هؤلاء على كثرة في حبهم للجهاد في سبيل الله عز وجل، وهذا الحب يعني شيئا آخر، ألا وهو الاستشهاد في سبيل الله، الجراحة في سبيل الله عز وجل. وعمر بن العاص غسل ما أمكنه وتوضأ وتيمم للباقي. إذن هذا دليل على أن الإنسان يتيمم إذا كانت الجراحة نعم في بعض أعضاء الوضوء، ويتلطف في غسل الصحيح المجاور للعليل، فيضع خرقة مبلولة بقربه ويتحامل عليها، يعني مثل يعصرها قليلا نعم، ليغسل بالمتقاطر منها ما حواليه من غير أن يسيل الماء إليه، فإن لم يقدر على ذلك بنفسه استعان. كذلك نقول أحيانا للمرضى، أحيانا مريض وربما يكون يعني على الفراش ولا يمكن انتقاله ويحتاج إلى غسل، هل نستطيع أن نغسل ذلك المريض ولو بالاستعانة بولد أو بزوجة إلى غير ذلك؟ نستطيع أن نفعل ذلك أم لا؟ نستطيع. فبدل أن نسكب الماء سكبا عليه ممكن أن نبل خرقة، هذه الخرقة التي نبلها أو إسفنجة فيها ماء، ما دامت هذه الإسفنجة تمر على الجسم وتحدث سيلانا في الماء فإنها تقوم بعملية الغسل تماما، ويكون هذا الرجل على فراشه وهو يغتسل دون أن يبل ذلك الفراش. بخاخة ممكن أن تجعل بخاخة أن تبخ عليه وبعد ذلك تجفف هذا المكان، تدلك ذلك المكان، ومن الممكن أن تغسله وأن توضئه في ذلك المكان. لذلك عبروا عنها بكلمة خرقة مبلولة يتحامل عليها، فكأن الماء يسيل على هذا العضو مجرد ما صار السيلان، والسيلان مقدر، يعني لو وضعت إسفنجة فبقيت نقطة من الماء فسالت صار سيلان، صار سيلان، وكل ما كان يعم في هذه الخرقة أو هذه الإسفنجة نعم، فنقول حدث سيلان، ويسمى هذا غسلا ولا يسمى مسحا. ويتحامل عليها ليغسل بالمتقاطر منها ما حواليه من غير أن يسيل الماء إليه، فإن لم يقدر على ذلك بنفسه استعان ولو بأجرة، هذه عبادة، ولو دفع عليها أجرة مثل لا بأس في ذلك، فإن تعذر ففي المجموع أنه يقضي. تعذر عليه أن يوصل الماء إلى هذه الأمكنة، معنى ذلك عندما صلى كان هنالك جزء من جسمه بحاجة إلى غسل أو بحاجة إلى وضوء، وهذا الوضوء لم يتمكن منه على حقيقته، وكان بالإمكان أن يستعين، وكان بالإمكان أن يصل الماء، لذلك نحكم عليه بالقضاء. ولو جرح عضو المحدث أو امتنع استعمال الماء فيهما لغير جراحة فيجب تيممان بناء على الأصح. يعني الآن عنده جراحة اليدين عضو واحد، والوجه عضو واحد، والرأس عضو، والرجلين عضو، فأعضاء الوضوء كم؟ أربعة. وإن كانت في الشكل ترى أن الوجه واحد، اليدين الرجلين كيف أكثر يعني من أربعة، فتزيد يد ورجل كأعضاء متفرقة، لكن نقول اليدين عضو واحد والرجلين عضو واحد، فهذه أربعة أعضاء. يا ترى إذا حدث عنده علة في وجهه، لصوق في وجهه، فتوضأ عن مكان الصحيح، ماذا يجب عليه بعد ذلك؟ أن يتيمم عن مكان العليل عن الوجه، خلص من الوجه، يوجد ربط بإيده كما بإحدى يديه، فغسل المكان الصحيح، وبعد أن غسل المكان الصحيح بقي عليه المكان الذي فيه جبيرة، ماذا يفعل؟ يتيمم عنه. لذلك قال ولو جرح عضو المحدث أو امتنع استعمال الماء فيهما لغير جراحة فيجب تيممان بناء على الأصح، لكل جبيرة تيمم إن كانت في أعضاء الأذن. وهو اشتراط التيمم وقت غسل العليل لتعدد العليل، وكل من اليدين والرجلين كعضو واحد، يعني لا ينتظر حتى ينتهي من الوضوء وبعد ذلك يتيمم، لا، يغسل الصحيح من وجهه ويتيمم عن الباقي، يغسل الصحيح من يديه عند غسل اليدين ويتيمم عن الباقي، بده ينتظر يا يجفف الماء، وأمر صعب هذا، قلنا عند الإمام الشافعي هذه المسألة. لذلك كثيرا عندما نرى الإنسان أن السائل غير فقيه نقول له فقط يمسح على هذا العضو عند السادة الأحناف ويكتفي بدون تيمم، وهذا مما ييسر على الناس. لكن هذه الجبائر، قبل أن أبدأ بكتاب الجبائر قلت إن هذا الباب يعني صعب جدا، خاصة تطبيقه يعني في بعض الحالات، إلا أن يكون الإنسان فقيها يعني يريد أن يجفف المكان مثلا وبعد ذلك يلجأ إلى التراب، نعم يبدأ بالغسل وبعد ذلك يفعل التيمم. قال ويستحب أن يجعل كل واحدة كعضوين، يعني اليدين والرجل استحباب، فإن كان في أعضائه الأربعة جراحة في الوجه في اليدين في الرأس في الرجلين جراحة ولم تعمها، يعني كان البعض فيها يمكن غسله والبعض الآخر يمكن مسحه، فلا بد من ثلاث تيممات. الأول عن الوجه، غسل الصحيح من الوجه وأبقى الباقي فجعله تيمم، والثاني لليدين، والثالث للرجلين. قد يسأل سائل طيب الرأس ألا يحتاج إلى تيمم؟ نقول إنه في الرأس يكفي أن يمسح أي جزء يصدق عليه أنه من الرأس ولو خلف الأذن، أليس هذا من الرأس؟ من الرأس. لو فعل هذا، وهذا يحدث أيضا في شكل آخر، لو أراد الإنسان أن يقصر من رأسه فقصر من هذه الجهة في الحج، يكفي؟ يكفي، لأنها من الرأس. فإذا استطاع أن يمسح أي جزء من الرأس فلا يحتاج إلى تيمم. لكن يا ترى لو عمم الرأس كله ما بقي منه ولا جزء واحد يمكن أن يصل إليه المسح، صار واجب عليه أربع تيممات. فإن عمت الرأس فأربعة، وإن عمت الأعضاء كلها فتيمم واحد عن الجميع لسقوط الترتيب بسقوط الغسل. الآن تيمم وغسل عن الصحيح، فكم يصلي هذا المصلي من الصلوات، وهل يجب عليه الإعادة أم لا؟ نترك ذلك إلى الغد، والحمد لله رب العالمين.